باب يا آت الزوائد. ودونك يا آت تسمى زوائدا، لأن كن عن خط المصاحف معزلا، وتثبت في الحالين درا لوامعا، بخلف وأولى النمل حمزة كملا، وفي الوصل حماد شكور، وفي الوصل حماد شكور إمامه، وجملتها ستون واثنان فاعقلا، فيسري إلى الداعي الجوار المنادية ديا يؤتيا مع أن تعلمني ولا، وأخرتني الإسر وتتبعا سما، وفي الكهف نبغيتي في هدى رفلا، سما ودعائي في جناح وهديه، وفي التابعون أهلكم حقه بلا، وإن ترني عنهم تمدونني سما، فريقا ويدعو الداعي هاك جانا حلا، وفي الفجر بالوادي دنا جراينه، وفي الوقف بالوجهين وافق قبلا، وأكرمني معه أهانني إذ هدى، وحفهما للمزيني عد أعدلا، وفي النمل أتاني ويفتح عن أولي حما، وخلاف الوقف بين حولا علا، ومعك الجواب البادي حق جناهما، وفي المهتدي الإسرى وتحت أخو حلا، وفي التبع في آل عمران عنهما، وكيدوني في الأعراف حج ليحملا، بخلف وتؤتوني بيوسف حقه، وفي هدى تسألني حواريه جملا، وتخزني فيها حج أشركتموني قد، هداني اتقوني يا أولي اخشوني معولا، وعنه وخافوني ومن يتقي زكا، بيوسف وفك الصحيح معللا، وفي المتعالي دره والتلق والتنادي دار باغيه بالخلف جهلا، ومع دعوة الداعي دعاني حال جنا، وليس لقالون عن الغر سبلا، نذيري لورش ثم ترديني ترجمو، لفاعتزلوني ستة النذور جلا، وعيدي ثلاث منقذوني يكذبوا، نقال ناكري أربع عنه مصلا، فبشر عبادي افتح وقف ساكنا يدا، واتبعوني حج في الزخرف العلا، وفي الكهف تسألني عن الكل ياؤه على رسمه، والحف بالخلف مثلا، وفي نرتعي خلف زكا وجميعهم بالإثبات تحت النمل يهديني تلا، فهذه أصول القوم حال اضطرادها، أجابت بعون الله فانتظمت حلا، وإني لأرجوه لنظم حروفهم نفائس أعلاق تنفس عطلا، سأمضي على شرطي وبالله أكتفي، وما خبث جد إذا هو حسبلا.